إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فأهلا بكم جميعا في الملتقى التربوي الأول للعاملين بقطاع طلائع الدعوة السلفية بجمهورية مصر العربية وطلائع الدعوة السلفية هم أبناء تلك الدعوة المباركة وهم مستقبلها وجزء من حاضرها فمنهم يخرج العلماء والدعاة والمثقفون وهم الجنود والقادة الذين يخدمون هذا الدين ويحرسونه من كيد الكائدين إن شاء الله وقطاع طلائع الدعوة السلفية قطاع يهتم بالشباب من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية من جميع الجوانب العلمية والتربوية والترفيهية لإخراج جيل سلفي رباني متميز يعرف ربه ودينه ويلتزم به ويطبق ما يتعلمه وذلك من خلال أنشطة وفعاليات تناسب المراحل العمرية المختلفة ويهدف قطاع الطلائع إلى أولا إعداد جيل سلفي رباني متميز ثانيا اكتشاف الطاقات والكوادر من هذا الجيل والاهتمام بهم ثالثا توصيل هذه الكوادر بقيادات الدعوة ومشايخها من أجل تواصل الأجيال من هذا المنطلق نتوجه بالشكر لمشايخنا من مجلس إدارة الدعوة السلفية ولمشايخنا الكرام الذين شرفونا اليوم في هذا الملتقى الكريم ولممثلي كوادر العمل في قطاعات الدعوة المختلفة وكذلك لكوادر حزب النور وممثلي لجنة الشباب بالحزب وباسم جميع الحاضرين أتوجه بالشكر لمحاضرنا اليوم وهو علم من أعلام التربية في العالم الإسلامي وصاحب التصانيف النافعة المتميزة في هذا المجال فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الله الدويش حفظه الله. حصل حفظه الله على بكالوريوس الاقتصاد الإسلامي من كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم حصل على دبلوم عام في التربية، ثم حصل على ماجستير في التربية، ثم حصل على درجة الدكتوراه في التربية من جامعة الإمام محمد بن سعود. أما عن مسيرته العلمية فقد قام بالتدريس في معهد إمام الدعوة العلمية بالرياض، ثم تم تعيينه معيدا في قسم التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم باحث مناهج في إدارة تطوير الخطط والمناهج في نفس الجامعة. وقد شارك حفظه الله في عدد من اللجان الرسمية والجمعيات المتخصصة، فهو عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، وشارك بالعضوية في اللجنة التربوية لمناهج العلوم الشرعية في المعاهد العلمية لمدة 3 سنوات، وشارك كمستشار في لجنة الإرشاد الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وشارك بالعضوية في الأسر الوطنية لمناهج العلوم الشرعية في وزارة المعارف، وهو رئيس فريق التأليف للعلوم الشرعية في المرحلة الثانوية، وعضو اللجنة التربوية في مؤسسة مناهج العالمية، والمشرف العام على موقع المربي على شبكة الإنترنت. له عدد من المؤلفات في الجوانب الدعوية والتربوية، وعدد من المقالات في العديد من المجلات والدوريات الإسلامية، وقدم عددا من الدورات التربوية، ويشرفنا اليوم في مصر في ملتقى العاملين بقطاع طلائع الدعوة السلفية التربوي الأول. نسأل الله تعالى أن يبارك في علمه وعمره وجهده، وأن يجعل خطواته في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بعلمه، اللهم آمين. والآن مع المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتحابون بجلاله ويجتمعون على ذكره وطاعته، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام، أشعر أو ينتابي شعوران في هذا اللقاء: شعور الفرح والابتهاج والسعادة في بهذا اللقاء مع هذا الجمع المبارك من الشباب العاملين، والأمر الثاني شعوري بالخجل والحياء من نفسي ومنكم، فأشعر أنني يعني لا أستحق كل هذا الأمر، ولو علمت بهذا الترتيب ربما لم أسمح للإخوة، يعني ما كنت أظن أن الإخوة سيأتون من هذه المناطق لأجل هذا اللقاء، فلا أرى يعني أنني أستحق أن يأتي الإخوة لأجل هذا اللقاء، ويعني أحسب أنهم كان يمكن أن يستثمروا وقتهم بما هو أنفع، لكن هذا يزيد يعني يزيدني من الشعور بالمسؤولية، فلعلنا أن نتعاون بإذن الله أن يعني يكون هذا اللقاء بأفضل ما يمكن. يعني عندنا لقاءان، هذا اللقاء والذي يليه، سأحاول قدر الإمكان الاختصار، وإن كنت يعني من عيوبي أنني لا أستطيع أن أختصر، وأعد كثيرا أن أختصر ثم أخلف الوعد، لكن إن شاء الله أحاول أن يعني أفي بوعدي هذه المرة. التربية وبالذات تربية يعني الناشئة، أنظر إليها نظرتان: النظرة الأولى باعتبارها فرصة للإنسان لأن يعطي وأن يعمل ويؤدي مثل هذا الدور، وفرصة في نظري لا تعدلها فرصة. يعني لو افترضنا أن يعني أحد الشباب اشتغل بتربية الناشئة 5 سنوات أو 10 سنوات، ثم من خلال يعني هذه البرامج والجهد الذي يقوم به مر عليه دعنا نقول 150 من الشباب، وهؤلاء مثل ما ذكر أخونا المقدم أصبح منهم خطيب ومنهم إمام ومنهم إنسان مؤثر في المجتمع، فإن له أجر مثل هؤلاء كلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأعتقد أن المربي هو وحده الذي يستطيع أن يعني يصنع هذه الطاقات كلها، يستطيع أن يصنع العالم والفقيه، يستطيع أن يصنع رجل الأعمال، يستطيع أن يصنع المعلم، يستطيع أن يصنع فئات المجتمع كلها، ويستطيع أن يعني يوجد نتاجا أفضل بكثير مما يملك هو. بمعنى أنني قد تكون إمكاناتي محدودة، لكنني أستطيع أن أحفز وأفتح المجال والآفاق، ويعني أبني عند الشباب الهمة والروح وأكسبهم الأدوات فيفوقونني ويتجاوزونني في تحصيلهم وعلمهم، يتجاوزونني في أدائهم، فأكون أنتجت مثل هذا النتاج الذي لن أستطيع أن أنتجه بنفسي. فأنا قد أكون مثلا ضعيف الهمة، ضعيف العزيمة، أو ضعيف الطاقة، أو ضعيف العلم والخبرة، لكن هذا الإنتاج الذي أنتجته قد يفوقني، فيكتب الله عز وجل لي هذا الأجر الكبير. وأنتم ترون أن هناك من الأفراد من يكتب الله عز وجل على يديهم خيرا كبيرا، وهؤلاء الأفراد لو تأملنا هذه الشخصيات التي أثرت في التاريخ كله سواء في أمتنا الإسلامية أو غيرها، سنجد أن هؤلاء كانوا صناعة تربية، أيا كانت هذه التربية، صناعة معلمين أو آباء أو أمهات، أو هناك من رعاهم وأوجدهم. فأحسب أنها فرصة كبيرة جدا للمربي حينما يتعامل مع الناشئة في أن يوجد مثل هذه النماذج. وفي المقابل هي مسؤولية، هي مسؤولية لأنك تتولى الإنسان في أهم هي أيضا مسؤولية لأنك تتولى الإنسان في أهم مراحل عمره، المرحلة التي تتشكل فيها شخصيته. وكم رأينا من الناس مثلا الذين برزوا في مجال العلم، في مجال القيادة، ونرى أن عند هؤلاء ثغرات ومشكلات تربوية باقية موجودة، كثير منها كان نتاج تربية. فالخلل هي ينبغي أن ننظر نظرة متوازنة، نظرة لأنها فرصة، ونظرة باعتبار أنها مسؤولية، وأن الخلل فيها والخطأ فيها ربما يعني يقود إلى مشكلات في المجتمع. وهذه سنة الله عز وجل في الحياة، أنه كلما زادت الفرص عند الإنسان زادت المسؤوليات في حقه، وكلما قلت المسؤوليات قلت الفرص بالنسبة له. فالقضية ليست مجرد فرصة دون مسؤولية. يعني مثلا الداعية اللي عنده جمهور كثير، كلما زاد جمهور الداعية وحضوره صارت فرصه في التأثير أكبر، لكن أيضا صارت مسؤوليته أكبر، بمعنى أن الزلة والخطأ الذي يقع فيه سوف يدفع فيه ثمن أكبر. وأحسب أيضا أن هذا موجود عند يعني من يقوم بتربية الناشئة، باعتبار أن هذه المرحلة مرحلة مهمة تتشكل فيها الشخصية. أيضا أؤكد على قضية مهمة جدا، هي أن لا ننظر إلى هؤلاء وهم أمامنا، يعني دعونا ونحن نتعامل مع الناشئة الذين بين يدينا ننظر إلى ما بعد 30 سنة، بعد 25 سنة، بعد 40 سنة. لا، حينما أنظر إلى الشاب وهو أمامي طالب ابتدائي أو طالب إعدادي أو طالب ثانوي، يعني قد أشعر أنه إنسان بسيط وأشعر أنه مراهق ومشاكس وإلى آخره، لكن دعني دوما أنظر أنه هذا الإنسان بعد 30 سنة، بعد 25 سنة سوف يكون إنسان مختلف تماما. وما يمكن أن يفعله هذا الإنسان هو هذا أنت الذي تصنعه الآن، ونحن أمامكم الآن أنا والشيخ. نحن لو عدنا إلى الوراء إلى 30 سنة أو إلى 40 سنة سوف نجد أن ما نملكه اليوم من صفات إيجابية أو صفات سلبية هي نتاج تربية تلقيناها، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة. وأحسب أن من كان يتولى إعدادنا وتربيتنا ربما لو توقع هذا المستقبل سيكون أداؤه مختلفا كثيرا جدا. إذن الآن تصوروا أنه بين أيديكم شخصيات، بين أيديكم قيادات، بين أيديكم علماء، بين أيديكم خبراء، لكن هذا الأمر سيكون في المستقبل. فلا تنشغل أنت بالنظر إلى النموذج الذي تراه الآن. أنا يعني أدركت هذه الحقيقة ووعيتها جيدا، بالذات أنني عملت بعد تخرجي في مجال التعليم، ثم أصبحت أقابل شخصيات أشخاص من طلابي وأرى مواقعهم وأرى، فتعود بي الذاكرة إلى لما كان عندي طفل أو مراهق أدرسه، كنت أتمنى أن تعود السنين إلى الوراء لأصنع شيئا مختلفا. ولعل هذا الشيء المختلف الذي كنت سأصنعه لعلي أوكلكم به وأقول اليوم يعني وأنتم تتعاملون مع الشباب، لا تنظروا إلى اللحظة الحاضرة التي هي أمامكم فيها، بل انظروا إلى المستقبل فيما بعد، وتأكدوا أنكم تصنعون شخصية هذا الإنسان. يعني أنت تشكل شخصيته، نظرته لذاته، كيف يفكر، كيف يتعامل مع الأمور. صحيح أنك لا تعطيها المعلومات، لا تعطيها الخبرات، لا تعطيها، لكنك تبني وتعد هذه الشخصية، ستبقى هذه البصمات إلى ما شاء الله موجودة ومؤثرة. ولعل هذا يعني الأمر يؤكد لنا أهمية العمل التربوي وعمق تأثيره، وأنه ربما يعني بطبيعته قد تكون آثاره القريبة غير بارزة، غير مغرية، على اعتبار أن العدد والدائرة محدودة، لكن آثاره البعيدة ستكون عميقة. ولعل هذا إن شاء الله سنتناوله في موضوعنا بعد العشاء. طيب، سنتحدث يعني في هذا اللقاء مثل ما طلب الإخوة، طبعا الإخوة هم الذين يعني اقترحوا علي العناوين ولم اقترحها أنا، لا يعني فرارا من تبعة الموضوعات، لكن اقترحها الإخوة وأعتقد أنه اقتراح يعني مناسب. سنتحدث في هذا اللقاء عن التعامل مع المراهقين، وسأحاول أن أختصر بشكل كبير جدا ليعطي فرصة لأسمع ما عند الإخوة، ولعل أيضا اللقاء بعد العشاء يكون في فرصة أكثر لي الحوار والأسئلة. نحن يعني إذا أردنا أن نربي سنحتاج إلى أن نجيب على ثلاثة أسئلة: من نربي، وماذا نريد من نربيه، وكيف نربيه. من نربي هذا يتطلب أن نعرف المرحلة التي هو فيها وخصائصها وطبيعتها. ماذا نريد، يعني ما الذي نريد أن نحققه عند المربي، وهذا يفترض أن يكون هناك أهداف وفلسفة واضحة تجيب على هذا السؤال: ما الذي نريد أن نحققه عندما نربيه، سواء كان طفل أو مراهق أو صغير أو كبير. ثم كيف نربي، كيف يمكن أن نصل ونحقق هذه الأهداف. هذه الثلاث أسئلة مهمة جدا في أي أداء تربوي يمكن أن نقوم به. يهتم يعني علماء النفس كثيرا بما يسمونه خصائص المرحلة، وخصائص المرحلة هي عبارة عن مجموعة من السمات التي تنطبق على المرحلة، وهي بصفة عامة سمات أغلبية. طبعا يتفاوت الناس داخل هذه المرحلة في مدى تحقق هذه السمات، لكنها تمثل هي السمة الغالبة، وهي مهمة جدا، مهمة لفهم من نتعامل معه، مهمة في تصميم البرامج التربوية حتى تتناسب معه، مهمة حتى في إعداد الكتاب المدرسي. يعني كل عناصر الموقف التعليمي يجب أن يعني تنبني على ما يعرف بخصائص المرحلة. ولهذا أي دراسة تربوية، يعني أي طالب يدرس في كلية تربية ولا كلية معلمين، لابد أن يدرس خصائص النمو، لأنها تعتبر شيء أساسي جدا في أي عمل تربوي. حينما نتحدث عن يعني المراهق في لغة العرب يختلف عنه اليوم عند علماء النفس. فالمراهق في لغة العرب هو الشخص الذي قارب البلوغ، فإذا قارب البلوغ سمي مراهقا، والمعنى اللغوي يدل على ذلك. ثم بعد البلوغ لا يسمونه مراهقا، يعني إما يقولون محتلم أو بالغ أو يعني إلى غير ذلك من الأسماء. فهي عند في في في لغة العرب تعني المرحلة التي تسبق البلوغ، أو هي تعني ما نصطلح عليه أواخر مرحلة الطفولة بالنسبة لنا. أما عند علماء النفس، طبعا نتكلم عن اصطلاح ولا نحب أن نعيش جدل في الاصطلاح، هي مرحلة معينة أيا كان اسمها، لكن يعني اليوم تم التعارف على هذا الاسم بغض النظر عن مدى ملائمته للاصطلاح اللغوي. هذه المرحلة تبدأ من البلوغ وتنتهي بعد ذلك بنهاية المرحلة، نهاية يعني متفاوتة يختلف فيها الأفراد حسب المجتمعات وحسب طبيعة الفرد والبيئة اللي يعيش فيها. ولهذا يعني يقال إن بداية المرحلة، يقال إن بداية المرحلة بداية عضوية ونهايتها نهاية اجتماعية، يعني الجميع يبدأون المرحلة مع البلوغ، والبلوغ عملية عضوية، ثم النهاية تتفاوت حسب المجتمعات وطبيعتها والتربية. فمثلا في المجتمعات القروية التي يعتمد فيها على الشاب ويكون له دور، غالبا تنتهي مرحلة المراهقة مبكرة عنها في المدن والمناطق التي يعني فيها حياة حضارية، وفي مثل هذه البيئات يقل الاعتماد عليه، يقل توليها المسؤولية، يقل فتتأخر مرحلة مراهقته. إضافة إلى نظام التعليم الذي يقال اليوم إنه مسؤول عن إطالة أمد الطفولة، لأن الإنسان وهو يتعلم يعتمد على والديه، يعني يدرس في الإعدادي في الثانوي في الجامعة ينفق عليه والده، وغير قادر على الزواج وغير قادر على تحمل المسؤولية. بعد الجامعة يبدأ يعمل ويحتاج فترة بعد العمل حتى يكون نفسه ويكون قادر على الزواج وتكوين أسرة، فتطول مرحلة الطفولة، وجزء منها مرتبط بطبيعة نظام التعليم الحالي. إذن المرحلة تبدأ بالبلوغ، البلوغ الجنسي، وهو ما يسميها الفقهاء بالاحتلام. فبهذه المرحلة تبدأ مرحلة المراهقة، لكنها تختلف من مجتمع إلى آخر، وعوامل نهاية هذه المرحلة عوامل اجتماعية أكثر منها عوامل عضوية. في عند الحديث عن خصائص النمو عادة يقسمونها إلى مراحل، إلى أقسام، يمكن نتناولها من خلال عدد من المجالات، أربع مجالات رئيسية: المجال الجسمي والمجال العقلي والاجتماعي والانفعالي. سنتناولها باختصار وما يحتاج شرح يمكن أن نشرحه، ونركز على التطبيقات التربوية التي يمكن أن نراعيها. مجال النمو الجسمي عند المراهق يتمثل في شقين: شق يتصل بالنمو الداخلي، وهو الذي يشمل يعني النمو في الغدد الجنسية بشكل كبير، وهو المسؤول عن وصوله إلى مرحلة البلوغ. ثم الشق الثاني النمو العضوي الذي يتمثل في نمو الأبعاد الخارجية، بحيث أن المراهق يأخذ شكل الكبار، يزداد طوله، يزداد وزنه، تبدو العلامات التي تميز الشاب عن الفتاة في مثل هذه المرحلة، مثلا الصوت، الجسم، يعني اتجاه النمو في جسم الشاب والفتاة، تبدأ هذه العلامات التي تميز الشاب عن الفتاة في هذه المرحلة. ولو تأملنا في موضوع المراهقة أو خصائص النمو، وجدنا أن فيه يعني إعجاز رباني كبير جدا، وهو أن الله عز وجل جعل هذه المرحلة هي مرحلة التكليف. إذا تأملنا الآن في خصائص المرحلة، سوف نجد فعلا كيف أن هذه الخصائص تقود الإنسان إلى فعلا أن يتلائم مع هذه المرحلة، ثم تقود الآخرين إلى أن ينظروا إلى هذا الإنسان على أنه مكلف. يعني مثلا النمو الجسمي بهذه الصورة، النمو يتميز بسرعته الكبيرة بشكل كبير جدا، فهو نمو سريع جدا، أسرع من مرحلة الطفولة. طيب لماذا هذه السرعة؟ أحسب، وهو تفسير شخصي مني، أن هذه السرعة حتى يشعر الشاب أنه كبر، لأن النمو البطيء لا يشعره بذلك، يشعر هو ويشعر من حوله بأنه أصبح كبيرا، فيتعامل مع نفسه ويتعامل الناس معه على أنه يعني قد أصبح كبيرا وأصبح رجلا. تزداد ساعات النوم في بداية البلوغ، تزداد ساعات النوم ويزداد المراهق تزداد حاجة المراهق للنوم. وكثير المراهقين يقاومون النوم لكنه يقود إلى مشكلات، يعني تجد أنه مثلا يسهر ثم ينام وقت طويل فيما بعد. ولهذا يعني الآباء مثلا اللي عندهم أبناء مراهقين أو يعني المربين الذين يتعاملون مع طلاب مراهقين يفترض أن يراعوا مثل هذا الشيء، يعني يفترض أن نراعي أن حاجته إلى النوم كبيرة في هذه المرحلة، وهي مرتبطة بسرعة النمو واحتياج الجسم إلى يعني الجهد اللي يبذله الجسم في تلبية مطالب النمو يتطلب منه مزيد من الراحة. قد ينشأ من سرعة النمو الجسمي عدم تناسق بين أجزاء الجسم المختلفة، وهي مرحلة مؤقتة، وهذا يؤدي إلى بعض المشكلات. مثلا هو في اليد هو اعتاد أنه يمد يده، يرفع الأشياء يمد يده بمستوى معين، مع سرعة النمو ما يضبط المسافة. يعني أنت الآن لو ربطنا على يدك مثلا مسطرة أو شيء ما تستطيع تتحكم بالمسافة، لأنه أنت لا إراديا متعود على مسافة يدك تتحكم فيها. فمع سرعة النمو يكون عنده مشكلة في التحكم في الحركة. أحيانا مثلا وهو يقدم شيء للضيوف ممكن أنه الكأس يقع منه، مثل لما يقدم، لا أنا كبير إن شاء الله ما راح يقع مني، فهو لما يقدم مثلا الكوب، يقدم الشاي للضيوف، قدرته على التحكم لأن مع سرعة النمو ما يتحكم فيه، فربما يسقط منه، ربما يسقط وهو يمشي، وهذا يجعله في موقف حرج جدا، لأنه أيضا في هذه المرحلة هو حساس تجاه مثل هذه الأخطاء اللي تقع عنده. أيضا مما يتصل بالنمو الجسمي أن النمو الجسمي لا يسير في توازن مع سائر المظاهر، يعني بمعنى أنه قد يسبق النمو الجسمي يسبق نموه العقلي والعكس، وهذا يوقع في حرج وإشكالات. عندنا مثلا يعني لا يسمح لي في مجتمعنا لا يسمح لي الشاب أنه يدخل على النساء، فإذا أرادوا الرجال أنهم يرسلون أحد للنساء يرسلون واحد صغير. أحيانا يكون الشاب بلغ لكن لا زال جسمه صغير فيرسلونه للنساء، طبعا هو يحس بنوع هي تتوافق مع رغبة داخلية عنده، لكن يحس الموضوع فيه إهانة، لأنه أرسلناك لأنك لازلت طفل مثلا. تحجب النساء عنه، أحيانا ما يتحجبون عنه النساء لأنهم يرون أنه لا زال صغيرا. وأحيانا النمو الجسمي يسبق نموه العقلي، فيتعامل الناس معه على أنه ناضج وهو لا زال ليس كذلك. وبصفة عامة جوانب النمو العقلي والجسمي والنفسي لا تسير بشكل متوازن ولا فيها قاعدة، يعني حين يمكن النمو العقلي يسبق النمو الجسمي أو العكس. ما هي متطلبات النمو الجسمي؟ يعني الخصائص لن نطيل فيها كثيرا، سنركز على جانب التطبيقات التربوية. أولا التعريف بالمرحلة شرعيا ونفسيا، المراهق يحتاج منا أن نعرفه بالمرحلة من الناحية الشرعية. أنت بالغ، ما معنى البلوغ؟ ماذا يترتب عليه من أحكام؟ إلى آخره. هذا الجانب مهم جدا أن يعني يعرف به المراهق، يعرف البلوغ وما يعني وما يترتب عليه. وللأسف الكتب اللي تخاطب الشباب في هذا المجال محدودة. هناك كتب كثيرة جدا عن المراهقين، لكن كتب تخاطب المراهق عن المرحلة وطبيعتها تخاطبه هو يعني بلغة تناسبه قليلة جدا. أيضا من الناحية النفسية يحتاج نشرح له المرحلة وطبيعتها وخصائصها وما يتعلق بها. من المتطلبات التربية الجنسية، لأن المراهق الآن صار بالغ جنسيا فيحتاج إلى تربية جنسية، والتربية الجنسية تتمثل في ثلاث مسارات. مسار يتعلق بالتوعية، يكون فيه توعية أولا بالأحكام الشرعية المتعلقة بجانب التوعية بالأحكام، مثلا الأحكام الشرعية الغسل وما يجب الغسل وما يترتب عليه وإلى آخره، يفترض أن يتم الحديث عنها بصراحة، لأن هذه أحكام يترتب عليها صحة العبادات وعدم صحتها. أيضا التوعية بالغريزة الجنسية وطبيعتها ومنهج التعامل معها وكيف يتعامل الإنسان معها والمشكلات إلى آخره. إذن عندنا مسار توعية يتصل بالأحكام، يتصل بطبيعة الغريزة، بمسار بناء، بمعنى بناء شخصية الشاب ليكون قادر على مواجهة هذه الغريزة. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهي يعني من أضر الفتن على هذه الأمة، هذا على مستوى الأمة. طيب ما بالكم بالمراهقين اللي لا زال بالغ ولا زال يعني هذه الغريزة حديثة عنده، وإلى الآن ما تمكن من التعامل معها بشكل صحيح. ما بالكم بالعصر الذي نعيشه والمغريات فيه كثيرة ومتنوعة وأصبحت بين يدي الشاب. هذا يؤكد علينا أهمية الاعتناء بمسألة البناء، ونقصد بذلك بناء الشخصية القادرة على مواجهة هذه الغريزة. والعامل الثالث والجانب الثالث الوقاية، بحيث أن نعتني بوقاية الشاب من التأثر السلبي. إذن من متطلبات النمو الجسمي كما قلنا التربية الجنسية، وتشمل المجالات الثلاثة: التوعية والبناء والوقاية. أيضا من المتطلبات يعني إعطاء مهم جدا بالذات في المعسكرات والفترات اللي تكون طويلة، يعني يقضي الشباب فيها وقت طويل، أن يكون في وقت للراحة بالنسبة للمراهق. المراهق يحتاج للراحة، وجدولة مثل أوقات النوم إذا كان فيه مبيت أو كان يفترض أن يعطى وقتا كافيا، لأنه يحتاج إلى النوم يعني أكثر من غيره. أيضا البعد عن الأنشطة القاسية مثل حمل الأثقال وغيرها غير مناسبة بالذات في مرحلة المراهقة، لأن جسمه لا زال في مرحلة نمو ولا يحتمل. والمشكلة أنه ما يقدر، يعني هو لا يقدر مثل هذا الشيء، فقد يعرض نفسه لمثل هذه النشاطات. من الأمور المهمة جدا البعد عن التعليقات المتعلقة بالنمو الجسمي. ما شاء الله فلان طلع بدأ يطول، أنت وين تصل؟ تصل السماء ولا يعني لسه فاضل طول ولا آخر؟ أحيانا التعليقات مزاح وقد تكون مقبولة، لكن المراهق حساسة بالنسبة له، يعني امزح معه إلا في جسمه، لأنه هو حساس في في فيما يتعلق بالتغيرات الجسمية بالنسبة له. بل يفترض أن نشرح له ونعطيه أنه ما في داعي يقلق، وأنه هذا النمو، لأنه هو يحس أنه بدأ يطول بسرعة. طيب وإذا تصور أنه بيستمر بنفس معدل السرعة يخشى أنه ما عاد يستطيع يدخل في البيت حتى، يعني لابد ينحني. فيحتاج قدر من من من من التوعية حول مثل هذا الأمر. مهم جدا مراعاة ما أشرنا إليه من اختلال التوازن بين مجالات النمو، لأن مجالات النمو قد يختل التوازن بينها كما قلنا، فأحيانا نطالبه بنضج هو غير مؤهل له. يعني ممكن يأتيني شاب كبير وطويل وعريض ومع ذلك لا زال عنده تصرفات الأطفال، ولهذا احنا دائما نقول له: انت يعني هذا جسمك. ومع ذلك عندنا مثل يقولون: طول طول نخله والعقل عقل صخله. هذا اللون من التعليقات، انت طلعت اصبحت رجل، انت الى اخره، التصرفات هذه تصرفات اطفال، لا هذه غير ملائمه، لان قد يكون هو فعلا لا زال طفل لكن نمو الجسمي سبق نمو المجالات الاخرى. التوعيه الصحيه والتغذيه السليمه، وهذه امر مهم جدا. طبعا في مشكلة يمكن موجودة عندنا في المجتمعات الخليجية يمكن أقل عندكم، وهي مسألة الوجبات السريعة والإفراط فيها عند المراهقين، المشروبات الغازية بشكل كبير جدا، وهذا مؤثر صحيا. يفترض أيضا أن يعني حينما ينظم برامج للشباب مثلا تتطلب تغذية أن نعتني بالتغذية. أن الاعتناء بالتغذية لا يعني أن يعني نزيد الكمية، لا، إنما يعني الغذاء الصحي المتوازن، لأنه المراهق في هذه المرحلة يحتاج إلى التغذية الجيدة. أيضا المراهق عنده خاصية ليست عند غيره، أنه يحتاج للطعام أكثر من غيره، فنحتاج إلى أن يكون فيه أكل ولو خفيف بين الوجبات. يعني حنا مثلا نضع له وجبة إفطار وغداء وعشاء، وبعدين عندنا في أحيانا جزء من الصرامة في التربية أنه نقول لابد يكون كمية الأكل قليلة، ولابد تتعود على الزهد، ولابد المراهق لا يختلف. لا يعني أنه بنعطيه أربع وجبات أو خمس وجبات في اليوم، لكن المفترض أنه مثلا بين الوجبات يكون في شيء خفيف، فاكهة أو شيء معين، لأنه هو النمو الجسمي يعني ينهك جسمه ويحتاج إلى طاقة أكثر من غيره. فنحتاج لما يكون فيه معسكرات، لما يكون فيه بعض الأكلات بين الوجبات، لا يعني وجبة كاملة، لكن إنما بعض الأشياء الخفيفة التي تخفف عنه مثل هذا الشيء. طيب، النمو العقلي، هذا المجال الثاني. النمو العقلي يتسم ب يعني عدد من الخصائص. أول خاصية هي اضطراد نمو الذكاء. طبعا نمو الذكاء يكون بطيء، ثم يتوقف عند سن 18 في المتوسط تقريبا. في سن 18 يتوقف نمو الذكاء، ولهذا بعد 18 لو مثلا الآن أخذنا مجموعة، لو أخذنا مجموعة أعمارهم 20 ومجموعة أعمارهم 50 وقارنا بينهم في الذكاء، من نتوقع أنه يتفوق؟ نعم، لو أخذنا مجموعتين، مجموعة أعمارهم 50 أو 40 ومجموعة أعمارهم 20 وأجرينا لهم اختبار ذكاء، من نتوقع أن يتفوق؟ نعم، العشرين، يعني الواحد إذا كبر يقل عقله. يعني لو قلتوا 40 منطقي، لا ما هو صح بس منطقي، الواقع أنه ما أحد يتفوق. طبعا لا يعني أن صاحب عمره 20 مثل 40، لا، لكن يعني في سن 18 نمو الذكاء يتوقف. طيب ما الذي ينمو عند الإنسان؟ هو التعلم والخبرة. فصاحب 40 أكثر علما وخبرة، لكن من حيث الذكاء كقدرات لا، هو غالبا لأنه يتوقف نمو الذكاء في هذه المرحلة. يتوقف نمو الذكاء لا يعني أن الإنسان سيتوقف نمو قدراته وخبرته، لكن المقصود بالذكاء كقدرة عقلية، لأنه ينمو عند الإنسان إلى سن 18 تقريبا. من أيضا خصائص المرحلة تكون الاتجاهات وتبلورها. الاتجاه هو عبارة عن حكم عقلي تجاه أشياء بالقبول والرفض. فمثلا عندنا إنسان يحب المتدينين، هذا اتجاه عنده، يكره المتدينين، هذا اتجاه. يحب مثلا اللغة العربية، يحب اللغة الإنجليزية، يكره، نسميه اتجاه. ومشكلة الاتجاه هو الاتجاهات غالبا تتبلور عند الإنسان في مرحلة المراهقة، والتغيير فيها فيما بعد يصبح صعب. وهذا يؤكد أهمية بناء الاتجاهات في هذه المرحلة، فهي ستؤثر على الإنسان فيما بعد. ومشكلة الاتجاه أن الإنسان إذا أتاه شيء يعارض اتجاهه لا يغير الاتجاه، إنما يفسر الاتجاه، يفسر هذا الموقف بما يتناسب مع اتجاهه. كيف؟ يعني إنسان مثلا، أنا أعتقد عندي اتجاه أن المتدينين ناس أخلاقهم سيئة، بعدين قابلت إنسان متدين خلقه جيد، لن يقودني إلى إعادة النظر في هذا الاتجاه، إنما سيقودني إلى، سأفسر هذا، أقول إنه هذا شاذ، هذا له مصلحة، هذا يتصنع في الأخلاق، فيفسر الموقف الذي يتعارض مع الاتجاه بما يتلاءم معه. من القضايا المهمة في النمو العقلي هي ما يسمى بالتفكير المجرد، وهذه من أكبر الفوارق بين الطفل وبين المراهق، ويهمنا جدا هذا، يهم الأخوة اللي يتعاملون مع طلاب المرحلة الابتدائية. الطفل في المرحلة الابتدائية تفكيره مرتبط بالمحسوس، فلا يستوعب إلا الأشياء المحسوسة، والأشياء المجردة هو يترجمها بصورة محسوسة، لا يدرك المجردات كما هي. مثلا الطفل لما نتكلم عن الحب، الحب هل هو محسوس ولا مجرد؟ مجرد، شيء داخلي. الطفل كيف يفهم الحب؟ يفهم الحب أنه أبوه يحتضنه مثلا، أبوه يبتسم له إلى آخره، يحس أن أبوه يحبه، لما يعبس أبوه يحس أنه ما يحبه. ولهذا نجد الطفل مثلا لما يعني يتخاصم مع والده أو أمه يقول ما أحبك، بعد 10 دقائق يقول الآن تحبني، لأنه حاسه أن الحب شيء محسوس يتغير ويأتي ويذهب وهكذا. نحن نحتاج في تعليم الأطفال إلى قضيتين. نحتاج أولا أن نقلل من تعليم الأطفال الأشياء المجردة، ثم إذا احتجنا في أشياء مجردة نحتاج نعلمها الأطفال معاني شرعية معينة. إذا أردنا أن نعلم الطفل مفهوما مجردا يجب أن نربطه بالمحسوس حتى يفهمه. مثال: الآن أنا أريد أن أعطي درس عن الإخلاص. إذا كان الدرس سأقدمه لمراهقين يمكن أن أبدأه بدء منطقي، ما هو تعريف الإخلاص ومفهومه وأمثلته وإلى آخره. الطفل لا، الطفل لو أردت أن أدرسه الإخلاص يجب أن أبدأ بصورة محسوسة. مثلا أنا سأبدأ الموضوع أو الدرس بإنسان يصلي في البيت، لما دخل عليه والده حسن صلاته حتى يراه والده ويعجب به. طيب يا أولاد، هذا الموقف صح ولا خطأ؟ طبيعي بيقولون خطأ. طيب إذن ماذا نسمي هذا الموقف؟ نسمي هذا الموقف رياء. ما هو ضد الرياء؟ الإخلاص. الآن يعني نحن قربنا للطفل مفهوم الإخلاص بصورة محسوسة، لكن لو أعطيناه التعريف، مشكلة أحيانا في بعض كتب، حتى بعض كتب تعليم التوحيد اللي نقدمها للأطفال تتجاهل هالقضية، وبالذات موضوع التوحيد، لأن كثير من الأشياء اللي فيه مجردة. فنخاطب الطفل في تعليم التوحيد بلغة منطقية هو لا يفهمها، نعطيه تعريف ونشرح له التعريف ما يفهم هذا، هو يحتاج إلى نموذج محسوس وصورة محسوسة، وبناء عليه إذا أردنا أن نعلمه يعني يفترض أن نقلل من المفاهيم المجردة في منهج الطفل، لكن إذا احتجنا إليها علينا أن نقدمها له بصورة محسوسة ونموذج محسوس. أما المراهق لا، المراهق يفهم، يستطيع يجرد. ولهذا مثلا من التطبيقات في مجال مثلا الرياضيات، الجبر ما يدرس الأطفال، ولو درس الأطفال ما يفهمونه لأن في رموز. ولما أقول ألف وباء وجيم، هو يتصور أن ألف هذا حرف الألف، هو لا يتصور أن ألف أو سين أو صاد أن نرمز بها أنها رمز لمتغير مجهول مثلا. فعمليات التجريد لا يجيدها الطفل، ولهذا يفترض، وهذه يعني للأسف أنا أشوفها من أكبر نقاط الضعف عندنا في مناهج العلوم الشرعية، أنه كثير منها لم يكتب بلغة الطفل. يمكن بسطنا المفردات بسطنا، لكن لم نراعي جانب النمو عند الطفل في مثل هذه القضية. أيضا من يعني الجوانب النمو العقلي عند المراهق أن التعلم يصبح منطقي وليس آلي، ويبتعد فيه عن المحاولة والخطأ. الطفل التعلم عنده والحفظ آلي، أما المراهق فهو منطقي بمعنى أنه يرتب. ولهذا بالنسبة للنص، إذا أعطينا مجموعتين، أخذنا مجموعتين أطفال ومراهقين وأعطيناهم نص مفهوم حتى يحفظوه، من سيتفوق في حفظه؟ المراهقين. طيب لو أعطينا مجموعتين نص غير مفهوم، من سيتفوق في حفظه؟ الأطفال، لأن الطفل يتعلم تعلم آلي وليس منطقي. الذي يخطئ في المتشابه، في المتشابهات مثلا مثل متشابهات القرآن، المراهق يمكن يخطئ أكثر من الطفل، لأنه هو مثلا يعملون يفعلون عليم حليم غفور، المعاني القريبة من بعض يمكن أن يضع إحداها مكان الأخرى لأنه يفهم. أما الطفل فهو غالبا يحفظ حفظ آلي، ولهذا الخطأ في المتشابهات مثلا في الألفاظ عند المراهق أكثر من عند الطفل، لأن تعلم المراهق كما قلنا منطقي بخلاف الطفل. ولهذا فهم المعنى أثره الإيجابي بالنسبة للمراهقين على الحفظ أكثر من الطفل. بمعنى أن الطفل ممكن أن يحفظه ولا لم يفهم المعنى. المراهق إذا علمناه المعنى سيكون الحفظ بالنسبة له أسهل. من أيضا ما يبرز في المرحلة بروز القدرات الخاصة. القدرات الخاصة هي عبارة عن قدرات في مجال معين، مثلا قدرة لغوية، قدرة رياضية، منطقية، ميكانيكية إلى آخره، غالبا تبرز في مرحلة المراهقة. تزداد القدرة على التذكر المراهق وتقوى حافظته. تزداد القابلية عنده على إدراك مفهوم الزمن، والمقصود مفهوم الزمن قدرته مثلا على التفكير في المستقبل، على الماضي، على ولهذا مثلا الطفل الحديث معه عن المستقبل لا يؤثر كثيرا بخلاف المراهق. المراهق يفكر، يبدأ يدرك مفهوم الزمن، يفكر كيف سيكون فيما بعد، يربط بين الماضي والحاضر. هذه القضية غير موجودة عند الطفل، وهي مرتبطة بالتفكير المجرد، لأن المستقبل يعتبر مجرد، يعني ليس شيئا محسوسا. ينمو الانتباه في مدته ومداه ومستواه. مثلا المراهق عنده قدرة على التركيز أكثر من الطفل، ولهذا يفترض، وهذا للأسف من عيوب نظامنا التعليمي، نظامنا التعليمي الحصة المدرسية في الابتدائي عندنا، أنا ما أدري عندكم مثلنا ولا لا، في الابتدائي والمتوسط والثانوي واحدة 45 دقيقة، أنتم زينا هذه تتعارض مع مبادئ النمو. الطفل يفترض أن يكون الوقت أقل، ولهذا يفترض أن البرامج يتقدم للطفل ما نطول فيها، قدرته على الانتباه أقل بكثير من المراهق. أيضا تزداد قدرة المراهق على التعميم وفهم التعميمات والأفكار العامة، وهي مرتبطة بقدرة على التفكير المنطقي، لأنه لما يكون قادر على التفكير المنطقي يستطيع يستنتج أنه ما دام ألف كذا إذن باء ستكون كذلك وجيم وهكذا. يخرج من التفكير السلبي للتفكير الإيجابي، يعني يفكر بدوره ووضعه وإلى آخره، بخلاف الطفل دائما الطفل تفكيره يعني يتمحور حول ذاته. هو متطلبات النمو العقلي، من متطلبات النمو العقلي أن لا نعتمد على القدرات الخاصة قبل البلوغ، يعني لما يظهر الطفل بعض القدرات الخاصة قبل البلوغ لا يعتمد عليها لأنها تتغير، يعني لا تبرز بشكل واضح إلا في مرحلة المراهقة. الاعتناء بالحوار والإقناع، وهو أمر مهم جدا، والمراهق عنده قدرة على التفكير المنطقي، عنده قدرة على الرابط على الاستنتاج، ولهذا الإقناع يعني العمليات الإرشاد المعرفي أكثر فاعلية عند المراهقين. الله يكرمك. الاعتناء بتكوين الاتجاهات والقيم الإيجابية، وهذه أشرنا إليها قبل قليل، وأشرنا إلى خطورة الاتجاهات في هذه المرحلة لأنها غالبا ما تبقى عنده إلى مراحل فيما بعد. تطوير طرق التعليم والبرامج الثقافية، يعني يفترض أن نطور طرق التعليم، لأنه طرق التعليم اللي سائدة كثيرا منها عندنا تقليدية تعتمد على أنه يعني شخص يلقي والبقية يسمعون. يفترض أن يعني نطورها أكثر، بالذات في التعامل مع المراهق، لأن المراهق عنده قدرات أكثر يمكن أن تستثمر في هذه الطرق. من المهم جدا في التعليم أيضا أن يزيد دور الطالب في التعلم، أن يكون عند الطالب يعني يشارك في عملية التعلم، وهذه يعني الخاصية هي من أهم ما يميز اليوم الاتجاهات الحديثة في التدريس. الاتجاهات الحديثة في التدريس تعتمد على أن يكون المتعلم مشارك في عملية التعلم، وهذا الأمر كان موجود في المنهج النبوي بشكل بارز. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لما سأله أصحابه عن بيع الرطب بالتمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم مباشرة، إنما قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. لما جاء أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت ولدا لا يشبهني، قال: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين أتاها ذلك؟ قال: لعله نزع عرق. قال: فهذا لعله نزع عرق. يعني في مواقف كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاور أصحابه، وليس مجرد حوار أخذ وعطاء، لا، إنما الحوار يقود إلى استنتاج، الحوار يقود إلى ممارسة عملية التعلم. يفترض أنه يكون في برامجنا أن يكون الطالب له دور في التعلم، بمعنى أنه ليست القضية أنه معلومة نعطيها إياه، إنما يكون له دور وجهد هو في الاستنتاج والرابط ويعني الوصول إلى المعرفة. تنويع مصادر التعلم، من المهم جدا أن يعني نعتني بتنويع مصادر التعلم بالنسبة للمراهق. تنويع طرق التعليم الفردي أيضا، تنمية المهارات العقلية. هناك مهارات عديدة جدا لها أثر في النمو العقلي. القراءة الذكية، يعني قدرتها على القراءة والفهم والاستنتاج. التعبير اللغوي اللي يعبر بشكل صحيح عن ما يملك. الاستماع الناقد، الاستنتاج، يعني كل هذه المهارات العقلية من المهم جدا أن نعتني بتنميتها. واليوم يعني تنوعت وسائل تحصيل المعرفة وتنوعت أدوات المعرفة، وأصبح إعطاء الناس المعرفة بشكل مباشر أمر صعب جدا. فيعني أصبحنا بحاجة إلى أن نركز على تنمية أدوات التعلم عند الشاب. تنمية التفكير مطلب مهم جدا في هذه المرحلة. تنمية الاتجاهات العقلية السليمة، الاتجاهات العقلية الحياد مثلا، الموضوعية، احترام آراء الآخرين، الدقة حينما يمارس نشاطات علمية وعقلية، التركيز. يعني هذه الاتجاهات العقلية مهمة جدا ولها أثر في تنمية شخصية المراهق وتعلمه. تنمية مهارات البحث العلمي. طيب ننتقل للنمو الانفعالي والنفسي، ولعلنا نحاول يعني نختصر. نحاول، المشكلة أنه أحيانا السرعة تقودنا إلى عدم توضيح بعض الأفكار بشكل واضح. النمو الانفعالي والنفسي أبرز ما في يعني النمو الانفعالي والنفسي استقرار مفهوم الذات. ومفهوم الذات هو الفكرة التي يحملها الفرد عن نفسه. كل إنسان عنده فكرة يحملها عن نفسه، ومفهوم الذات مؤثر بشكل كبير جدا على شخصية الإنسان. بمعنى أن الشخص اللي مثلا عنده انطباع عن نفسه أنه إنسان غير ناجح، أنه إنسان غبي، أنه إنسان ما يفهم، يؤثر عليه هذا بشكل كبير جدا. الإنسان اللي عنده انطباع أنه ضعيف الشخصية يؤثر عليه. مفهوم الذات فيه مشكلتين رئيسيتين. المشكلة الأولى أنه يستقر في مرحلة المراهقة ويصعب جدا تغييره فيما بعد، يحتاج جهد حتى يتغير. الأمر الثاني أن الإنسان يتصرف وفق مفهوم الذات اللي عنده حتى ولو كان غير صحيح. مثلا شخص يعتقد أنه غبي، يتصرف أنه غبي هو، وحتى إذا أتاه مواقف مثل ما قلنا في الاتجاهات، حتى إذا أتاه موقف يتناقض مع مفهوم الذات عنده، يفسر هذا الموقف بما يتوافق مع مفهوم الذات. كيف؟ يعني شخص عنده اعتقاد أنه غبي، سأل المدرس سؤال ما حد أجاب عليه إلا هو، هل سيقود هذا إلى أنه يقول لا والله أنا اكتشفت أني ذكي؟ لا، تقول هذا صدفة، أو أن السؤال سهل، أو سيفسر هذا الموقف بتفسير آخر. ومهم، من المهم جدا هنا أن المربي يكون واعي. لا يعني أن نعطيه خداع، لأن اليوم أيضا أحيانا بعض برامج التنمية البشرية تعطي الناس خداع كبير، أنت إنسان عظيم، أنت ممكن تكون إلى آخر، أنت يعني وفي النهاية تخادع الناس. لا، ليس هذا دور المربي. أنت يجب أن تفهمه جيدا، وإذا رأيت يعني أن عنده نظرة سلبية لذاته تصحح هالنظرة، تصححها. من أهم وسائل تصحيح النظرة السلبية للذات أنك تعطيه مواقف تتناقض مع نظرته السلبية. مثلا هو يعتقد أنه غبي، أعطيه مواقف تؤكد له ذكاءه. أيضا أعيد تفسير المواقف. هو لما يقول أني غبي، طيب لماذا أنت غبي؟ مرة كذا، مرة كذا، مرة كذا. أنا أعيد له تفسير المواقف. يعني أحيانا هو يفسر المواقف بشكل غير صحيح. مهم جدا أن يعتني المربي ببناء المفهوم الذات، وهو مؤثر جدا. حتى لو صار الشاب متدين وطالب علم ومفهوم ذا عن ذاته سلبي، سيؤثر على أدائه، سيؤثر على أدائه في حياته الزوجية، سيؤثر على أدائه في يعني عمله الدعوي، سيؤثر على أدائه في التعليم في أي مكان. أنا أذكر شاب مصري من سكان القاهرة، وتزوج أول مرة وطلق، ثم تزوج مرة ثانية وما وفق، فكان يقول لي أني أنا أحس أني إنسان فاشل، وأنا أحس أني، قلت لا ليش ما تحس أنك تزوجت ثنتين فاشلات؟ ليش ما تحس أنك أخطأت في قرار الزواج؟ وليس معنى أنه أنت إنسان فاشل. يعني عنده فعلا نظرة سلبية لذاته، وهالنظرة يمكن تشجعه على الفشل فيما بعد في تجربة، في أي تجربة. مهم جدا أن نعتني ببناء هذه الجوانب يا أخوان، وهذه مؤثرة بشكل كبير جدا، مؤثرة على أداء الإنسان وفاعليته. نحن نلاحظ مثلا في ناس متميزين بس عطاهم ضعيف، وفي ناس ما عندهم شيء لكنهم يتفاعلون يتصدرون، يعني مثلي ولا أزكي نفسي. وش الفارق بين هذولا؟ هو موضوع مفهوم الذات، لأنه هذا الإنسان عنده نظرة عالية لذاته، والإنسان ذاك عنده نظرة دونية لنفسه، فلا يعطي. والآخر يعني أنا أعرف نماذج متميزين في خبرات وأشياء، ومع ذلك لا يقدم شيء. لماذا؟ لأنه ينظر لنفسه نظرة سلبية. طيب كيف يتشكل مفهوم الذات؟ مفهوم الذات يعني يوصف بأنه مرآة اجتماعية. عادة إنسان يشكل مفهوم الذات عن نفسه من خلال ردود أفعال الآخرين، يعني أبوه، أمه، معلمه، أصدقائه، الناس اللي حوله دائما يكررون عليه كلام، فيشكل لنفسه نظرة عن ذاته من خلال أحكام الآخرين عنه. وهذا يبين خطورة الأحكام التي نصدرها على الأطفال، لأنها تساعد في تشكل هذا المفهوم. أنا يمكن معليش طولت شوي في مفهوم الذات، لكن أعتقد أنه مهم جدا، مهم أن نعتني به على مستوى الأطفال وعلى مستوى المراهقين. لكن أنا أكرر، ليس الأمر أن نتطرف مثل أصحاب التنمية البشرية، أنه أنت إنسان ممكن تكون عبقري، ممكن تكون إنسان مخترع، ممكن لا، وأنت ممكن تكون لا لا. يعني نعطيه مفهوم يعني الحقيقي، وهذا كافي. إذا عرف الإنسان قدره وحجمه، هذا أمر بحد ذاته كافي بالنسبة له. أنا أذكر كنا حضرنا دوره، وبعدين قالوا لنا يتكلمون عن موضوع يعني أنه الإنسان إذا صار عنده في عقله الباطن شيء يتحقق، وضربوا لنا مثال بواحد قال أن كان منيته أن يكون خليفة وصار خليفة. فأنا استأذنت من الدكتور وقلت لي يا دكتور، في نفس الوقت كان في 1000 تمنوا أنهم يكونوا خليفة وصار مصيرهم السجن وقتلوا ولا صاروا خلفاء، وهل الإنسان يتمنى أنه يصير غني وصار غني؟ في مقابل في نفس الوقت 10,000 كانوا يتمنون يكونون أغنياء ويحددون أنفسهم يكون أغنياء وصاروا مفاليس. فأنتم قاعد تشوفون النموذج ونموذجين وتقولون لنا يعني حين حقيقة يقول أنت قل لنفسك أنه أنا ذكي، أنا ذكي، أنا ذكي، وتصير ذكي. وقل لنفسك أني أنا أصير يعني أبغى أصير إنسان عبقري، وأقنع نفسك وسيحصل. أعتقد أن هذا التطرف، كما أن الصورة اللي إحنا نمارسها في التحطيم أيضا هي الأخرى صورة متطرفة، والمطلوب هو أن نكون معتدلين في بناء هذا المفهوم. من جوانب النمو الانفعالي والنفسي الشعور بالأنا والتفرد والغيرية. المراهق دائما يحس أنه غير الآخرين، لا أنا غير الناس، أنا أختلف عن الناس، أنا إلى آخره. أيضا يحس أنه يعني ينظر لذاته نظرة عالية، يريد من الناس أن يحترموه، أن يقدروه إلى آخره. من أيضا خصائصه ما يسمونه بظاهرة خشبة المسرح أو المراقب الوهمي. إيش خشبة المسرح؟ يعني اللي على المسرح الجميع ينظرون إليه. الآن أنا والشيخ احنا على المسرح، كلكم تنظرون إلينا. اللي يؤدي دور على المسرح الجميع ينظرون إليه. المراهق يحس أن كل الناس ينظرون إليه. يعني لو يصير عنده مشكلة في اللبس مثلا، واحد من الأزارير اللي عنده مكسور شوي كذا، يحس أن كل الناس جالسين ينظرون الأزرار حقه، وهم ما يعرفون أصلا هو فيه أزرار ولا ما فيه أزرار أصلا. يحس دائما أن الناس ينظرون إليه، يحس أن الناس عنده هذه النظرة. ولهذا ينبغي أن يراعى هذا الشيء، يعني أنه يعني راعي طبيعته ونتفهم طبيعته. من خصائص المراهق غزارة الانفعال وقوته، انفعالات المراهق غزيرة وقوية، الحب، البغض، الغضب، دائما انفعالاته قوية وحادة وغزيرة. طبعا دور المربي هنا أن يتفهم هذه ويحاول قدر الإمكان أن يهذب، لكن لا يصطدم معها. يعني لا نطالب الإنسان بنضج هو الآن غير قادر عليه وغير مؤهل له. من خصائص التذبذب والانفعالي والتقلب بين سلوك الأطفال وتصرفات الكبار، هو دائما يعيش متذبذب، مرة سلوك الأطفال ومرة سلوك الكبار، ويفترض أنه حساس من هالناحية. لما يتصرف تصرف طفل ما نقول له أنت طفل، لا، ولا نقول ترى أنت كبير، يعني يفترض أن نخاطبه بلغة مختلفة، لأن هذه القضية حساسة بالنسبة له. الذاتية والاعتداد بالنفس، المراهق عنده ذاتية عالية ويعتد بنفسه كثيرا. النزعة للتمرد على السلطة، المراهق يحب التمرد على السلطة، يعني أبوه أمه المعلم، يعني أنا كبير أنا رجال أنا أفهم أنا ما حد يتصرف فيني إلى آخره، يعني هذه النزعة عالية عند المراهق. من الجوانب المتطلبات اللي يفترض أن نعتني بها تحسين مفهوم الذات، وهذا يعني أشرنا إليه قبل قليل، أيضا غرس الثقة بالنفس، تقوية الإرادة، وهذا الجانب مهم جدا، لأن الإرادة مكون كبير في شخصية الإنسان. الإرادة تجعله يقاوم المعاصي، الإرادة تجعله يصير جاد في تحصيله، تجعله يتحمل أعباء العمل، تجعله يحقق أشياء كثيرة جدا عنده. الاهتمام ومراعاة المشاعر، الاعتدال في الرعاية بحيث أن لا نبالغ في رعاية رعاية الشخص بشكل كبير جدا، ولا أيضا نجفو في ذلك. تفريغ الطاقة، عنده طاقة كبيرة جدا، يعني يحتاج أن تفرغ، ولهذا مثلا النشاط الرياضي الحركي يعني أمر مهم جدا يفرغ جزء من طاقة المراهق. ملء الفراغ، محاولة ملء الفراغ لا يعني أنه نحن لكن نوجه إلى نشاطات تملأ وقت الفراغ بالنسبة له. إشباع الحاجات النفسية، عنده حاجة للقبول للانتماء لتقدير الآخرين، يعني يفترض أن نلبي جزء من هذه الحاجة. توجيه الانفعالات والعواطف وضبطها، وأشرنا إليها قبل قليل، يعني لا نستطيع أن نقضي عليها ولا نقاومها، لكن نوجهها ونضبطها بحيث أن يعني نعلمه كيف يتحكم بانفعالاته بشكل جيد، تهذيب الدوافع وإشباعها بالطرق المشروعة. خصائص النمو الاجتماعي، يبدو أذن طيب. النمو الاجتماعي آخر مجال، من خصائص النمو الاجتماعي الانتماء، المراهق عنده نزعة الانتماء، يعني ينتمي فريق حارة، فريق كورة، تجمع سياسي فكري، يعني نزعة الانتماء موجودة عنده. ولهذا يعني تلبية هذه النزعة بانتماء إيجابي يعني أمر مهم جدا. الميل للأصدقاء والارتباط بهم، يميل للأصدقاء بشكل كبير جدا ويرتبط بهم، وأقوى الصداقات هي صداقات المراهقين. الاهتمام بالمظهر الشخصي والاعتناء به، يهتم بمظهر الشخصي بشكل كبير جدا، وهذا نتيجة ما أشرنا إليه في النمو النفسي، إنه يعني عنده ظاهرة المراقب الوهمي، ويحس الناس ينظرون إليه، ولهذا يهتم كثيرا بمظهره. يفترض أن نتفهم هالقضية، إنه ما نصدمه، يعني ما نعلق، ما يعني نهمش عنده موضوع المظهر، لا، لا يهتم بالمظهر بس باعتدال، يعني إذا رأينا أن في تجاوز يمكن أن نوجه إلى الاعتدال، لكن ما نصل عنده أنه أنت عشان تكون متدين وتكون إنسان أنك يجب أن تهمل المظهر، لا، لأن هذه تلبي حاجة عنده، والأمر ما دام في إطار الاعتدال، فكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. تحقيق الذات والميل إلى الاستقلال الاجتماعي والانتقال من الاعتماد على الغير للاعتماد على النفس، هو يعني حريص على تحقيق ذاته، حريص على أنه يعني يميل إلى الاستقلال الاجتماعي ويقلل من اعتماده على الغير في مقابل اعتماده على نفسه. أيضا ما يسمى بظاهرة الصديق الحميم، يعني المراهق عنده الصداقات، ثم من بين الصداقات عنده واحد يكون قريب جدا منه، تكون العلاقة قوية، وتكون هذه ليست ظاهرة سلبية، لكن يفترض أن تضبط، يعني حتى لا يتم المبالغة فيها، لكن وجود القضية لا يعني مشكلة. يعني احنا احيانا في الاوساط التربوية انه لما نشوف المراهق اثنين بينهم علاقة قوية نحس ان هذه مشكلة، لا، طبيعته هو يختار مجموعة وبين المجموعة واحد يكون بينهم مزيد من من من قوة العلاقة والاصطفاء. الميل للزعامة والاعجاب بالشخصيات اللامعة، المراهق يحب الشخصيات، ولهذا هو يعجب مثلا برياضيين، فنانين، صحابة، شخصيات معاصرة، بطبيعته عنده ما يسمى بالاستهواء والزعامة. ومن تطبيقات هذا الشيء أنه نعتني بالقصص اللي تبرز القدوات والشخصيات، قصص الأنبياء مثلا، وإبراز جوانب العظمة في شخصية الأنبياء، هي ليس مجرد قصة إنما إبراز جوانب العظمة في شخصية الأنبياء وكيف حققوا هذا النجاح، قصص الصحابة، قصص المصلحين وغيرهم. مهم جدا أن ننوع في الشخصيات اللي نعطيها المراهق حتى تراعي تنوع طبيعتهم، يعني شخصية في مجال العلم، شخصية في مجال الزهد، في مجال التغيير في المجتمع إلى غير ذلك. أخيرا زيادة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، المراهق يكون عنده وعي أكثر بالمسؤولية الاجتماعية، يحس أنه عنده مسؤولية تجاه أسرته، تجاه المجتمع إلى آخره، وهذه يمكن أن تستثمر بشكل إيجابي في تنمية الدور الاجتماعي عند المراهق. يعني هذه إطلالة سريعة جدا على المرحلة، وأعتقد أنه يعني لا نستطيع أن نستوعب في هذا اللقاء، لكن أنا أؤكد أنه يفترض أن كل مربي أن يكون عنده خلفية جيدة وأن يقرأ كثيرا عن خصائص المرحلة التي تعامل بها، تعامل مع طفل ولا مراهق ولا شاب، حتى تتفهم هذه المرحلة بشكل جيد وتتعامل معها يعني وفق ما تقتضيه. كنت أتمنى أن أختصر أكثر لكن فقرات الموضوع كانت أطول شوية، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدلون الناس على الخير ويربونهم عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا ويتجدد اللقاء بكم. في هذا اللقاء إن شاء الله سيكون الحديث يعني فقط نصف ساعة، ثم أترك بقية الوقت للأسئلة سواء كانت مما يتعلق بموضوعنا اليوم أو غيره مما يحبذ الإخوة أن يطرحوه. بس أتمنى إن شاء الله الإخوان أعطوكم شاهي لأنه العين حق يعني يعني خدمات إن شاء الله جيدة. هو قدامهم جيد. طيب، الموضوع الثاني الذي اقترحه الإخوة علي هو الحديث عن دور التربية في الإصلاح والتغيير، ويعني أعتقد أن هذا الموضوع يكتسب أهمية بطبيعته، ثم في المرحلة التي نعيشها اليوم وبالذات التي تعيشونها أنتم أعتقد أنه يكتسب أهمية بالغة، على اعتبار أن هناك متغيرات حصلت في مجتمعنا، وهذه المتغيرات أتاحت فرصا من العمل لم تكن متاحة من قبل، وأتاحت مجالات من الحركة والعطاء لم تكن موجودة من قبل، وهذه المجالات قد تؤدي إلى تهميش دور العمل التربوي أو الشعور بأن العمل الممارسة العمل التربوي هو نوع من الانشغال بأعمال جزئية ويسيرة وغير فاعلة. أنا لست أقلل من الأعمال الأخرى، وأحسب أن العمل الدعوي يجب أن يتنوع ليستوعب مجالات عديدة من العمل بكافة مجالاتها، عمل اجتماعي، عمل إغاثي، واعظ، تعليم شرعي إلى غير ذلك. ولهذا أيضا فإن حديثي عن أهمية العمل التربوي لا يعني أنني أهمش الأدوار الأخرى، لكنني أقول أن التربية في كل الأوضاع وفي كل الظروف ستبقى أداة مهمة، ولا يمكن أبدا أن يأتي وقت نستغني فيه عن التربية. الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أربع وظائف للنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث وظائف منها تربوية، تعليم الكتاب وتعليم الحكمة والتزكية، كلها وظائف تربوية. والوظيفة الأولى هي إبلاغهم بهذا الكتاب، يعني إبلاغهم بوحي الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إن الله بعثني معلما ميسرا. وقال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فهي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وظيفة الأنبياء. ومهما تغير العصر وجاءت مستجدات، فإن الذي يتغير هو طبيعة التربية وأدواتها وأساليبها، لكن تبقى التربية مطلوبة في كل وقت وفي كل مرحلة. سأشير في هذه الدقائق يعني إشارة سريعة إلى دور التربية في الإصلاح والتغيير. ويمكن أن نحدد دور التربية هنا في ثلاث مسارات. المسار الأول في بناء الفرد، والمسار الثاني في بناء القادة، والمسار الثالث في إصلاح مشكلات المجتمع. بناء الفرد، الفرد هو الوحدة الجزئية للمجتمع، وهو العنصر الفاعل فيها، فبناؤه هو أول خطوة في بناء المجتمع، لأن المجتمع يتكون من أفراد. فحينما نحسن بناء هؤلاء الأفراد فإننا سوف نحسن بناء المجتمع. ولهذا فإذا يعني أردنا أن نغير في المجتمع فنحن بحاجة إلى أن نغير في الأفراد، وإذا أردنا أن نصلح في المجتمع فنحن بحاجة إلى أن نصلح في الأفراد. وأداة الإصلاح في الأفراد وأداة بناء الأفراد هي التربية. التربية أيضا كما قلنا يعني يمكن أن نأخذ يعني دور التربية فيما يتعلق ببناء الفرد في ثلاث مسارات: مسار بنائي، ومسار وقائي، ومسار علاجي. بمعنى أن هذا الفرد الذي نبنيه نحتاج إلى مسار بنائي يبني الفرد، وهذا هو المسار الرئيسي والذي ينبغي أن ينصب عليه الجهد في بناء الفرد، في بناء شخصية الفرد. وبناء شخصية الفرد تتمثل في عنصرين رئيسيين ومسارين رئيسيين: في بناء علاقة الفرد بالله عز وجل، وبناء التدين والإيمان والتقوى عند هذا الفرد. والمسار الثاني ما يتعلق بأبعاد شخصيته، أو يمكن أن نعبر عن المسارين بمسار محتوى الشخصية ومسار أبعاد الشخصية. كيف؟ أبعاد الشخصية هي الخصائص والسمات والقضايا المشتركة بين البشر جميعا، وهي التي تجعل هذا الإنسان فاعل ومؤثر في الحياة، مثل الأخلاق: الصبر، البذل، المبادرة، التفكير، التفاؤل، الاستقرار النفسي، مهارات الحياة. هذه خصائص مشتركة وسمات مشتركة، هذه يحتاجها البشر جميعا، لا فرق فيها بين مسلم وبين غير مسلم. بمعنى أن الفرد الفاعل إذا بنينا هذه الصفات في هذا الإنسان سوف يكون فاعلا في حياته، سواء كان مسلما أو كان غير مسلم. لو أخذنا مثلا الشخصيات الفاعلة اليوم في المجتمعات الغربية، سوف نجد أن هذه الشخصيات تملك خصائص وسمات وصفات أدت إلى أن يكونوا فاعلين. ولو أخذنا الشخصيات والسمات في المجتمعات المسلمة سوف نجد أيضا هذا موجود. إذن هذا عنصر مهم جدا في بناء الفرد، وهو عنصر أبعاد الشخصية، الخصائص والسمات والصفات التي تجعل الإنسان فاعلا في حياته. وهذا العنصر أخذ مدى كبيرا في تربية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تلقى التربية لو أخذنا حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهي حياة أعتقد أنها لم تدرس بشكل وافي وبشكل جيد، هي بحاجة أن تدرس. كثير ممن ألفوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يمرون على هذه المرحلة مرور سريع على اعتبار أنها قبل مرحلة التشريع، لكن أحسب أن المربين أمثالكم يحتاجون إلى دراسة هذه المرحلة. لماذا؟ لأنها المرحلة التي تربى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتشكلت شخصيته. في هذه المرحلة مثلا نجد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البادية ورضع في البادية ورعى الغنم في البادية، ثم عاد إلى مكة ورعى الغنم مرة أخرى في مكة، سافر إلى الشام مرتين للتجارة، مرة بصحبة عمه ومرة كان هو القائم بهذه التجارة يتاجر بمال خديجة، شارك في حلف الفضول، شارك في حرب الفجار، شارك في بناء الكعبة وحل المشكلة. كان هناك أدوار للنبي صلى الله عليه وسلم في طفولته وشبابه صلى الله عليه وسلم. هذه الأدوار كلها تتصل بالعنصر الأول يتحدث عنه وهو أبعاد الشخصية. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه في هذه المرحلة، تعلم الصبر، تعلم الحلم، تعلم القيادة، تعلم حل المشكلات، انفتح على المجتمعات الأخرى عبر رحلته إلى الشام. تشكلت عند النبي صلى الله عليه وسلم جوانب هي جوانب مشتركة في بناء الناس، ثم في آخرها كان يتحنث النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد في غار حراء، وهذا ينقلنا إلى الشق الثاني، وهو الشق الثاني هو محتوى الشخصية، وهو الذي يميز المسلمين عن غيرهم. محتوى الشخصية: الإيمان، التقوى، العلم الشرعي، محتوى الأخلاق التي نبنيها عند هذا الشاب. التربية تتناول شقين، وأحسب أننا في تربيتنا ربما نركز على الشق الثاني وهو مهم، لكن نهمل الشق الأول وهو ضروري وحيوي جدا، ولو يكفينا في ذلك أن نتصور المرحلة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق عنده هذا المعنى. وهذا الأمر جعله الله عز وجل امتداد لسنة الله عز وجل، فالله عز وجل قادر على أن يكسب النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاج إليه من صفات وخصائص دون هذه الأشياء كلها. إذن التربية تبني الفرد من خلال محتوى الشخصية ومن خلال أبعاد الشخصية، هذا المسار، مسار بنائي. ثم المسار الثاني المسار الوقائي، بحيث أن التربية تقوم بوقاية الفرد مما يمكن أن يؤثر عليه، وهذا الأمر اعتنت به الشريعة فيما يتصل مثلا بباب سد الذرائع، تحريم النظر الحرام، تحريم سفر المرأة دون محرم، تحريم يعني شد الرحال إلى القبور، تحريم تعظيم القبور. الشريعة اعتنت بوقاية المسلم من أبواب الزلل في الشبهات والشهوات، هذا مسار تقوم به التربية من خلال تطعيم المتربي ووقايته مما يمكن أن يؤثر عليه سلبا. المسار الثالث المسار العلاجي فيما يتعلق بالفرد. نحن نتلقى الفرد نتيجة تربية، عاش في أسرة ربته، وهذه التربية سنجد فيها خلل. وهذه المسار العلاجي يمر بمرحلتين، مرحلة التخلية ثم التحلية، بمعنى أن نعالج الثغرات التربوية التي يعني يوجد فيها هذا الإنسان، ثم نسعى بعد ذلك إلى ملء هذه الشخصية بالجوانب الإيجابية. مثلا شاب يعني ينتمي، دعونا نقول مثلا، إلى بيئة قروية فيها خصائص معينة، فيها نخوة، وفيها وهذه النخوة قد يصاحبها شيء سلبي، قد يصاحبها نوع من التسلط، قد يصاحبها نوع من العدوان، فنحن بحاجة إلى تفريغ هذا الجانب السلبي وملء هذا الاحتياج بالجانب الإيجابي. مثلا شخص ينتمي إلى بيئة فيها شجاعة وفتوة لكنها قد تنحرف، فتقود إلى تسلط وإلى ظلم. فنحن بحاجة إلى يعني أن تحليته تخليته من هذا الأمر وتحليته في يعني بالجانب الإيجابي بإيجاد بدائل ملائمة لمثل هذا الجانب السلبي. إذن الدور الأول للتربية هو بناء الفرد، وبناء الفرد كما قلنا يتم عبر هذه المسارات الثلاث: مسار بنائي وهو المسار الأساس والمسار الرئيسي والذي يجب أن يأخذ الحيز الكبير من الجهد، ثم المسار الوقائي والمسار العلاجي. وقلنا أيضا أن المسار البنائي يتمثل في بناء أبعاد الشخصية وبناء محتوى الشخصية، وحددنا ما المقصود بهذين البعدين. هذه المسارات الثلاث ليست منفصلة، إنما هي متداخلة ومترابطة، لكن يعني فصلها لأجل فقط فهم الفكرة. هذا جزء كبير من التغيير في المجتمع، بحيث أننا نبني الفرد، نبنيه بناء إيجابي، وبناء هذا الفرد، الفرد هو المكون للمجتمع، والمجتمع هو عبارة عن مجموعة من الأفراد. وإذا بذل جهد في بناء الأفراد، إذا بذل جهد في التغيير الإيجابي في الأفراد، سوف يسهم هذا في التغيير الإيجابي في المجتمع. مثال: نحن مثلا نعاني من ضعف التدين في المجتمع ونريد أن نغير، فالتغيير في الأفراد، بناء التدين في الأفراد، هو جزء من التغيير في المجتمع الذي ينشر التدين وينشئ ثقافة التدين. نحن نعاني مثلا من مشكلة سلبية الناس وعدم إدراكهم للمسؤولية، فإذا بنينا هذا الجانب في الأفراد قاد هذا إلى وجود التغيير في المجتمع. الخطوة الثانية هي بناء القادة، فالتربية تستهدف الأفراد باعتبارهم أفرادا، يعني نحن نستهدف هؤلاء باعتبارهم أفراد موجودين في المجتمع. ثم المسار الثاني بناء القادة. التغيير لا يصنعه إلا القيادات، تغيير اجتماعي، تغيير سياسي، تغيير علمي، تغيير قيادات بكافة فئاتها. كيف تصنع القيادات؟ كيف نعد القيادات؟ نحن اليوم في عصر صعب وعصر متغير، عصر صارت فيه مواصفات القيادة مواصفات عالية، أصبح الإنسان فيه تحت الأضواء. بمعنى لو رجعنا إلى مثل 30 سنة، أو الناس بسيطين، إذا قام شخص واعظ استمعوا وأنصتوا ودعوا له بالتوفيق وإلى آخره. اليوم لا، إذا قام الواعظ وتكلم بدأوا يقيمون ما يقول، بدأوا يقيمون شخصيته، بدأوا، بمعنى أن خصائص التأثير اليوم أصبحت أعلى من ذي قبل، نتيجة الانفتاح ونتيجة التواصل ونتيجة انتشار التعليم، عوامل عديدة جدا. حتى في أبسط قضية مثلا خطيب الجامع، الخطيب في السابق قد لم يكن يحتاج إلى مهارات عالية ولا إلى عوامل كبيرة، اليوم لا، أصبح الخطيب بحاجة إلى مهارات أعلى. الواعظ في السابق كان يحتاج إلى قدرة على الإلقاء والصوت وإلى آخره، وهذا وحده كافي، اليوم لا، أصبحت شروط التأثير فيه عالية. طيب ما بالكم بالأدوار الأخرى؟ نحن بحاجة إلى قيادات قادرة على توجيه الناس، على توجيه الرأي العام، قيادات قادرة على التفكير الجيد، قيادات قادرة على اتخاذ القرار، قيادات قادرة على إدارة الأزمات. من يصنع هذه القيادات؟ من يعد هذه القيادات؟ هو التربية، التربية هي التي تعد هذه القيادات، وهي التي تبني هذه القيادات. صحيح أنني لا أملك قرار، أنا الآن اللي أمامي أطفال أو مراهقين، لا أملك أني أخذ واحد منهم وأضعه على كرسي البرلمان أو أضعه على منبر المسجد أو هنا وهناك، لكن إذا أعددته بشكل جيد هو الذي سوف يصبح قيادة في المستقبل. وهذا دور كبير جدا. ولو تأملنا اليوم في القيادات الناجحة أو القيادات التي أخفقت، سوف نجد أن جزء كبير من عوامل النجاح عند القيادات الناجحة إنما تحقق نتيجة تربية. وسوف نجد أيضا أن جزءا كبيرا من عوامل الإخفاق التي تحققت إنما كانت نتيجة الإخفاق تربوي. إذن التربية لها دور مهم جدا في إعداد القيادات، والقيادات هم أدوات التغيير وهم قادة التغيير. وهذا المستوى، يعني احنا عندنا قلنا المستوى الأول بناء الأفراد، المستوى الثاني بناء القيادات، هذا مستوى يتطلب أن تكون كفاءة المربين أعلى، لأن في الحالة الأولى نحن نعد المربي لذاته، يعني ليعيش هو العيشة سوية في تدينه وعلاقته بالله عز وجل وحياته الدنيوية، أما اليوم فنحن نعده ليكون معطيا للآخرين. نحتاج أن تكون كفاءة المربي أعلى، نحتاج أن تكون عمليات التربية ومناهجها أكثر كفاءة ونضجا وتخطيطا، نحتاج أن يكون الأفراد المتلقين للتربية من ذوي القدرات الأعلى، بمعنى أنه نحتاج أن يكون المربي قدراته عالية، وأيضا الأفراد اللي يملكون المؤهلات القيادية من المهم جدا الاعتناء بهؤلاء. لو رجعنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سوف نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل جهدا كبيرا في بناء القيادات وبناء القادة، يتمثل ذلك في عدد من الأمور أذكرها على سبيل الإيجاز. أولا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بجهد لا يقدم لغيرهم، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وأتيت أنا وأبو بكر وعمر. في أكثر من موقف مثلا نجد أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود ثم جاء أبو بكر وجاء عمر وجاء عثمان، هذا الأمر لم يكن اتفاقا، إنما هذا الأمر يدل على أن هؤلاء كانوا يتلقون رعاية من النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة عن غيرها، ولهذا ظهر أثر هذا الجهد على عطائهم. أقرب الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وهؤلاء هم الذين قادوا الأمة 30 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فترة الخلافة الراشدة، وأيضا قادة الجيوش وقادة الفتوحات كلهم كانوا من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء يبذل لهم جهد يختلف عن غيرهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطالب خاصة أصحابه بعزائم لا يطالبوا بها غيرهم، فهؤلاء كانوا يتلقون إعدادا خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي هؤلاء مهام ومسؤوليات متنوعة، الإمامة، الإمارة، كتابة الوحي، السرايا، الجيوش، الدعوة، التعليم، كان يولي أصحابه مهام. ولو تأملت في السيرة سوف تجد أن خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان صلى الله عليه وسلم يوليهم هذه المهام. تولية هذه المهام كانت تمثل إعدادا لهم، ولهذا كان لهم دور كبير. ولو تأملنا مثلا في إنجازات الأمة التي تحققت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن الخلافة الراشدة، الفتوحات، فتوحات أفريقيا إلى المغرب، فتوحات العراق وخراسان إلى ما وراء النهر، حتى عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه يحكي أنه أرتج عليهم الثلج وهم بأذربيجان، يعني أن ابن عمر رضي الله عنه وصل إلى أذربيجان. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما نعلم دفن في عند أسوار القسطنطينية. وهكذا نرى أن خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قادوا الفتح، تعليم الناس البلاد المفتوحة، الخلافة، الولاية. إذن ما هي أداة التغيير؟ أداة التغيير كانت التربية، التربية النبوية التي صنعت هؤلاء القادة الذين تركوا هذا الأثر. ثم الجيل الذين بعدهم أيضا هم جيل تربوا على يد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، في الجهاد، في الإدارة، في كافة أدوار الأمة. فذلك بناء الأمة تم على يد هذه النخبة من القيادات الذين أعدهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا التربية تعد القيادات التي يمكن أن تؤدي تلك الأدوار الكبيرة والعظيمة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير الصحابة في عدد من المواقف، والاستشارة يعني تنمي عندهم الرأي واتخاذ القرار وتزيد من خبراتهم. كان صلى الله عليه وسلم ينمي المبادرة الذاتية لديهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعدها تلك القيادات، وكان لتلك القيادات دور كبير في الإصلاح والتغيير الإيجابي. إذن التربية دورها في الإصلاح والتغيير يتم من خلال بناء الأفراد وبناء القيادات وعلاج المشكلات، مشكلات على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات. التربية هي التي تقوم بعلاج هذه المشكلات وإعدادها يعني سواء من خلال إعداد الأفراد القادرين على ذلك أو من خلال تقديم الحلول لهذه المشكلات. هذه إلماحة سريعة أردت أن أختصر فيها، لأني أشعر أنه في حاجة لأن نعطي المجال لأن يعني نستمع من الأخواننا الشباب ما عندهم من أسئلة وملاحظات مداخلات. أترك بقية الوقت لأن نسمع ما عندكم وليكون تكفيرا عن الإطالة التي يعني أثقلنا عليكم فيها في لقاء العصر. شباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان لأبني مجدنا.